الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، ونعيد سريعا ميراث الأخت الشقيقة. قلنا أنها لا ترث إذا كان في الورثة ابن أو ابن ابن وإن نزل، أو أب فقط أو جد على القول الراجح. وقلنا أن لها في الميراث 5 حالات: الحالة الأولى ما ذكرناها وهي أن تحجب، الحالة الثانية النصف إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ معصب لها، الثلثان إذا كانت اثنتين فأكثر ولم يكن معهن أخ معصب. التعصيب بالأخ الشقيق سواء كانت الأخت واحدة أو أكثر، سواء كان المعصب واحدا أو أكثر. الرابعة تأخذ بالباقي بالتعصيب مع البنات، واستدللنا على ذلك بحديث البخاري، حديث أبي موسى الأشعري لما سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، قال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فهو للأخت. فأتى يا أبا موسى وأخبرنا بقول ابن مسعود، فقال: تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. طيب، اكتب عندك كده معلومة بسيطة. وبالاستقراء وجد أن أصول المسائل في الميراث لا تخرج عن 7. ديت ايه؟ هي وقتها لسه ما جاش، ولكن أنا قصدت ايه؟ أمليها عليك حتى إذا أتى وقتها تكون محفوظة. أصول وبالاستقراء وجد أن أصول المسائل في الميراث لا تخرج عن 7. وهم 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. أصول المسائل 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. حالات الجد وحالات الأب والأم والزوجين، وحالات البنت الصلبية والبنتان وبنت الابن والأخت الشقيقة، ديت ملهاش حل غير تنحفظ. يعني عشان احنا هنبدأ يعني نفرغ من ذكر أصحاب الفروض، وبعد ذلك ننتقل إلى ميراث العصبة وذوي الأرحام، وبعد ذلك نتكلم عن الحجب، وبعد ذلك الرد والعولي، وهنبدأ ناخد مسائل بكثرة. فلازم هذه الأمور تكون محفوظة عندك، يعني لا تستبعد أن يطلب منك سؤال كده: أذكر حالات الأم وحالات الأب وكل ما ذكرناه. يبقى بناء على ذلك أنا لما تأتيني مسألة توفي وترك زوجة، أنا عارف حالات الزوجة. طيب توفي وترك أخت، يبقى الخمس حالات للأخت الشقيقة بين ضلوعك في قلبك. يعني أقصد يا أخوانا إيه؟ مسائل المواريث وحالات أصحاب الفروض ليس لها وضع فيما عندنا إلا الحفظ، والحفظ عن ظهر قلب، ما فيش إيه يعني بين. طيب، أخذنا مسائل، نقرأ عليكم المسائل ونتكلم عن الحل فيما بيننا. المسألة الأولى: هلك عن زوج وأخت شقيقة. طيب الزوج يا أخوانا، يا حمادة، الزوج له كم حالة يا شيخ حمادة؟ 3. ائتني بهم ائتني بهم. لو قلت حالة ائتني بهم، حالتين عشرة ائتني بهم، ما ألزمت به نفسك ائتني به. آخر كلام، حال ده ولا حالتين؟ الزوج هنا مذكر ولا مؤنث؟ اللي هو الرجل. اتفضل. الحالة الأولى له، ده وهيورث نفسه. طب يا حمادي، ها؟ طب افرض لها ولد من غيره. بأول حالة، في حالات الزوج الربع فرضا، إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره، ده الكلام المنضبط. الحالة الثانية متى؟ إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره. طيب، يبقى هنا الزوج له يا أخوانا إيه؟ النصف إيه؟ فرضا. طيب الأخت الشقيق، نبص كده في الحالات اللي احنا أمليناها عليكم. أول حالة بيقول إيه؟ النصف إذا كانت واحدة لم يكن معها أخ معصب لها. يبقى في المسألة دي ما فيش حد خالص إلا الزوج، يبقى تاخد الإيه؟ النصف. يبقى الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. طيب المثال الثاني، هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، صحيح؟ فتوى ابن مسعود على طول، للبنت الايه؟ النصف، ولبنت الابن تكمل الايه؟ لابد ان تقول وللبنت الابن السدس تكملة للثلثين، لازم. طيب والاخت الشقيقة الباقي. طيب هلك عن بنت وابن واخت شقيقة، يبقى هنا بننظر للاخت الشقيقة، لا ترث مع وجود الايه؟ الفرع الوارث المذكر او الاصل الوارث المذكر اللي هو الاب والجد على القول الايه؟ الراجح. يبقى هنا اخت شقيقه نصيبها كام يا عبد الله؟ لا ترث، لانها ايه؟ محجوبه. طيب هلك عن زوجة وابن واخت شقيقه، برضو الاخت الشقيقه لا ترث لوجود الايه؟ الابن، لوجود الابن، مظبوط كده. والزوجه لها كم حالات الزوجه ايه؟ اتفضل يا شيخ. لا، حالات الزوجه ما تقولش الثمن، قول لي لها كم حاله. اتفضل. الاولى لا، لسه برضه مش احسنت منها عمر. طب الثمن هذا فرضا ولا تعصيبا؟ فرضا. كويس. منها او من غيرها. طيب ما الحكم الشرعي اذا كان الرجل ترك اكثر من زوجه؟ يشترك في الثمن ويشترك في الايه؟ في الربع. طيب يشترك بالتساوي ولا بعضهن يفضل على بعض؟ بالتساوي. احسن. طيب مسألة التي تليها، توفي عن زوج واب واخت شقيقة، الاخت الشقيقة هنا مالها يا ابو عمر؟ المسألة اللي احنا بين ايدينا اللي هو توفي عن زوج واب واخت شقيقة، اخت شقيقة هنا نصيبها كم؟ محجوبة. احسنت، محجوبة الاب. طيب والزوج له هنا ايه؟ النصف العدم وجود الفرع الوارث. عاوزين بقى يا شيخ حمادة حالات الاب. تفضل. نعم تفضل. كويس. يرث السدس والباقى تقسيما ان كان له فرع وارث مؤنث. نعم. يرث جميع المال ان لم يكن هناك فرع وارث. يبقى الصواب كما قال اخونا، ولكن الكلام يعني يحتاج الى تتمه، ان الاب يرث بالفرض وبالتعصيب، وبالفرض وبالتعصيب لازم تنقل ديت. بالفرض اذا كان للميت فرع وارث وفرضه السدس. مظبوط؟ ها؟ فرع وارث مذكر. نعم. بالفرض وبالتعصيب إذا كان للميت فرع وارث مؤنث فرضه السدس، والباقي تعصيب بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. الحالة الثالثة يرث بالتعصيب إن لم يكن للميت إيه؟ فرع وارث. كويس. طيب هلك عن زوجة، مش كده برضو ولا إيه؟ لا عن أخت شقيقة وأخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم. هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم، للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والأم السدس لوجود جمع من الإيه من الإخوة، والأختين الشقيقتين الثلثين. التي تليها هلك عن زوجة وأخت شقيقة، الزوجة الربع والأخت الشقيقة الإيه النصف. نعم هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم، الأم السدس والأختين التلتين مظبوط، والزوجة الربع. ها اكتب جنبها كده عالت المسألة، عالت صح ولا ما عالتش؟ ده هم التلتين مع السدس مع الربع عالت. نعم مالهم الربع والسدس تلت. رجعها يا شيخ أشرف، نأتي الآيات العول إن شاء الله زي المسألة التالية، للزوجة الربع والأخت الشقيقة النصف. يبقى فين عندنا رد، رد على من سيأتي بإذن الله. المسألة التالية هلك عن بنت وأخت شقيقة، البنت الإيه النصف والأخت الشقيقة هو الصواب الباقي لأنها تصير عصبة مع البنت، خدوا بالكم. نعم عن زوجة، الزوجة الربع والأخت الشقيقة النصف. أيوة في إيه؟ ما هو بتسميه بقى الرد، يعني التركة فيها زيادة هنوديها لمين؟ ده ما بحس طبعا زي التركة ما أكفى ما كفى، نعمل إيه؟ بتعول. المسألة التي تليها هلك عن إيه؟ زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة. هلك عن زوج وبنتان اللي هي وأخت شقيقة، للبنت النصف والباقي الأخت الشقيقة. أنا ما بتصير عصبة مع البنات. هلك عن زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة، الزوج إيه الربع والبنتين الثلثين والأم السدس لوجود الإيه الفرع الوارث، والأخت الشقيقة ها مفترض تاخذ الباقي بس ما عادش. طيب التي تليها هلك عن ام وابن ابن واخت شقيقه، الام السدس لوجود الفرع الوارث والباقي الابن الابن بالايه بالتعصيب. اكتب في وسط السطر ميراث الاخت لاب، ميراث الأخت لأب. أولا تحجب الأخت لأب في الحالات الآتية، تحجب الأخت لأب في الحالات الآتية. باخد بالك احنا خدنا كده الاخوات لام والاخوات الشقيقات وبناخد الاخت الايه لاب. تحجب في الحالات الاتيه، الحاله الاولى في وجود الابن وابن الابن وان نزل، في وجود الابن وابن الابن وان نزل. في وجود الأب أي نعم، ومع الجد تحجب على الراجح، الحالة الثالثة تحجب مع الأخ الشقيق. يعني لو أخ شقيق يحجب الأخت الأب. الحالة الرابعة تحجب مع وجود الأخت الشقيقة بشرط أن تكون الأخت الشقيقة عصبة مع البنات. أن تكون الأخت الشقيقة عصبة مع البنات. ووجه ذلك أن الأخت الشقيقة مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب الأخت لأب، لأن الأخت الشقيقة مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب الأخت لأب حتى ولو كان معها أخ لأب، فتحجب الأخت لأب حتى لو كان معها أخ لأب يعصبها، بل إنه يحجب معها لوجود الأخت الشقيقة. بل إنه يحجب معها لوجود الأخت الشقيقة. ماشي يا أخوانا كده؟ لا، لوجود البنت، ما هي أخت الشقيقة بتصير عصبة تحجبها. اكتب عندك النصف للواحدة. لا ما خلاص، ده ما تحجب في الحالة الآتية. هنبدأ بقى، طب إن لم تحجب ترث، نصيبها في الإرث. نصيبها في الإرث النصف للواحدة، نصيبها إذا ورثت. النصف للواحدة إذا لم يكن معها أخت شقيقة ولا أخ لأب يعصبها. النصف للواحدة إذا لم يكن معها أخت شقيقة ولا أخ لأب يعصبها. الحالة الثانية، إذا كان معها أخت شقيقة فلها السدس تكملة للثلثين إذا لم يكن معها أخ لأب. عشان أسهل عليك شوية، عندك ميراث البنت الصلبية هو ميراث الأخت الشقيقة، هو ميراث الأخت الأب. ماشي كده؟ كذلك ميراث بنت الابن مع البنت هو كميراث الأخت الأب مع الأخت الشقيقة. نفس الكلام بالضبط. اكتب عندك، إذا كان معها أخت شقيقة لها السدس تكملة للثلثين بشرط أن لا يكون معها أخ لأب. الثلثان للاثنين فأكثر إذا لم يكن معهن أخت شقيقة ولا أخ لأب. الثلثان للاثنين فأكثر إذا لم يكن معهن أخت شقيقة ولا أخ لأب يعصبهن. إذا لم يكن معهن أخت شقيقة ولا أخ لأب يعصبهن. الحالة التي تليها، التعصيب بالأخ لأب. ف فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. التعصيب بالأخ الأب، فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. ترث بالتعصيب مع البنات أو بنات الإبن مهما نزل. ترث بالتعصيب مع البنات أو بنات الإبن مهما نزل. مهما نزل، فتأخذ الباقي بعدهن بالعصوبة. الإرث ترث بالتعصيب مع البنات وبنات الإبن أو بنات الإبن مهما نزل، فتأخذ الباقي بعدهن بالعصوبة. بعدهن بالعصوبة سواء كانت واحدة أو أكثر، بشرط ألا يكون معها أخت شقيقة. طيب لو كان معها أخت شقيقة إيه اللي يحصل؟ تحجبها. أحسنت، لأن أخت شقيقة بنزلت الأخ مع إيه؟ مع البنات أو بنات الإبن. أي نعم. نعم، بشرط أن لا يكون معها أخت شقيقة، لأن أخت شقيقة مع البنات أو بنات الإبن بتصير كالإيه؟ كالأخ الشقيق، بتعصب. الحالة الأخيرة، إذا وجدت مع أختين شقيقتين، إذا وجدت اللي هي مين بقى؟ مع أختين شقيقتين ليس لها شيء لاستيفاء الأختين الشقيقتين حق الأخوات وهو الثلثان. لاستيفاء الأختين الشقيقتين حق الأخوات وهو الثلثان إلا إذا كان معها أخ لأب. لاستيفاء الأختين الشقيقتين حق الأخوات زي ما قلنا في البنتين، يعني عندنا بنتين فأكثر مع بنت ابن، بنت الابن لها حاجة إلا إذا كان لها إيه؟ معها ابن ابن أنزل منها أو في درجتها يعصب. نفس الطريقة بالضبط، لاستيفاء الأختين الشقيقتين حق الأخوات وهو الثلثان إلا إذا كان معها أخ لأب فيأخذان الباقي بالتعصيب. إلا إذا كان مع أخ الأب فيأخذان الباقي بالتعصيب. في وسط السطر أمثلة. مثال أول، توفيت عن زوج وأخت لأب، المثال الثاني، توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب، زوجة وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب. الثالث، توفي عن زوجة وأختان شقيقتان وأخ لأب وأخت لأب. توفي عن زوجة وأختان شقيقتان وأخ لأب وأخت لأب. المثال الرابع، توفيت عن زوج أخت شقيقة أخت لأب. توفيت عن زوج أخت شقيقة أخت لأب. مثال الذي يليه، توفي عن زوجة أخوان شقيقان أخت الأب توفي عن زوجة، أخوان شقيقان أخت الأب. المثال الذي يلي: توفي عن زوجة أختان شقيقتان أم أخت الأب أخ الأب. جزاكم الله خيراً.